أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

اللهم اشفيك اللهم قويك. مرحبا. Thank you. Thank you. I'm gonna